بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أحبة الكرام، كما لا يخفى عليكم أيها المشاهد الكريم وأيها المشاهدة الكريمة أن بعد أيام يدخل عيدا يحتفل به أعداء الله سبحانه وتعالى من اليهود والنصارى ومن ناوأهم، ولكن تعظم المصيبة أن نرى شباب المسلمين ونرى تجار المسلمين يشجعون على هذه الأعياد ويستقبلونها بالحفاوة ويقدمون لها الهدايا إلى آخره، غفر الله لهم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنهم. هذا العيد هو عيد الحب. قد تستغربون لماذا سموه بعيد الحب، لماذا الورود الحمراء، لماذا قلوب الحب الحمراء؟ نرى شباب المسلمين للأسف اليوم يركضون وراء هذا التقليد الأعمى. قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن، يعني إذا هؤلاء لم يكونوا هم المقصودون، من هم إذن؟ إذا لم يكن هؤلاء هم المقصودون، من هم إذن؟ نرى شباب المسلمين اليوم هداهم الله سبحانه وتعالى لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نرى شباب اليوم يتوالد بينهم الحب والغرام، يتوالد بينهم العشق والهيام، يتوالد بينهم الشوق والإلهام للأحبة والأصدقاء والعشق وقصص الغرام الذي يتداولونها الشباب في الجامعات، في الأسواق، عبر مواقع الإنترنت، الفيسبوك، التويتر، الواتس أب، إلى غير ذلك من هذه المواقع. تراهم يتبادلون التهاني، كلمات الحب والعشق والغرام. وما علموا هؤلاء أن هذا العيد الذي هم يحتفلون به وللأسف عيد وراءه قصة لو علمها كل شاب، كل فتى وفتاة لو علمت أو علم هذه القصة والله ما احتفل، والله ما شارك، والله لنهى عن ذلك. لو علم كل تاجر يتقي الله سبحانه وتعالى حقيقة هذا العيد، والله إن اتقى وبر، والله لن يشارك به ولن يشجع عليه ولم يشتري هذه البضاعة وينشرها بين شباب المسلمين. لنسمع هذه القصة أحبة الكرام، قصة حقيقة عيد الحب الذي يقع في 14/2 من كل سنة، 14/2 الرابع عشر من شهر إشباط، كل سنة يقع هذا الموسم، وللأسف نرى فيه من المخالفات الذي لا يرضاها أحد من المسلمين. نسمع قصة عيد الحب. قيل أن الرومان الأوثان، عبدة الأوثان، كانوا يحتفلون في اليوم 15 من فبراير من كل عام، أي 15 شباط، يحتفلون بالخامس عشر من شهر فبراير من كل عام، وكان هذا اليوم عندهم يوافق عطلة الربيع. وفي تلك الآونة، والنصرانية في بداية نشأتها ودعوتها وكل شيء في بدايته يكون قويا، أصدر الحاكم الروماني كلايديس الثاني قرار يمنع الزواج على الجنود، أي ممنوع الجنود أن يتزوجوا. قرر هذا الحاكم الروماني كلايديس على الجنود أن لا يتزوجوا. وكان هناك رجل نصراني مشتد لنصرانيته اسمه فالنتاين، كان يتصدى لهذا القرار بكل جرأة وكل قوة، فكان يبرم عقود الزواج للجنود خفية. فلما افتضح أمره وبانت حقيقته، أمر الحاكم الإمبراطور كلايديس الروماني حكم الإعدام عليه. وفي السجن وقع هذا الراهب النصراني في قصة حب مع ابنة السجان، وكان هذا سرا، لأن شريعة النصارى تحرم على القساوسة والرهبان الزواج وإقامة علاقات عاطفية، ولكن شفع له لديهم ثباته على النصرانية. لما رأى الحاكم الروماني كلايديس أن هذا الرجل متمسك بنصرانيته عن فالنتاين، قال الحاكم الروماني، قال هذا رجل مهم في النصرانية، لو استقطبنا إلى الرومانية وإلى الوثنية لعل كثيرا من النصارى يتبعه فيدخلون الوثنية. فشفعت له نصرانيته وتمسكه بالنصرانية، وأراد الحاكم الروماني كلايديس أن يستقطبه وأن يزوجه ابنة السجان بناء على ماذا؟ بناء على أن يترك نصرانيته ويعبد آلهة الرومان. قال له أزوجك ابنة السجان بشرط أن تترك نصرانيتك وتعبد آلهة الرومان. فما كان موقف فالنتاين العاشق الولهان؟ ماذا كان؟ أن يبيع دينه أم يتمسك بدينه؟ فقال له كلايديس أزوجك ابنة السجان بناء على أن تترك نصرانيتك وتكون من المقربين لدي وتعبد آلهة الرومان. فما كان من فالنتاين إلا أنه رفض هذا العرض وآثر أن يعدم نصرانيا وآثر أن يموت على النصرانية. رفض ذلك العرض أن يكون من المقربين إلى الإمبراطور وأن يزوج ابنة السجان وأن يكون له الشأن الكبير. اترك نصرانيتك واعبد آلهة الأوثان، أزوجك تكون من المقربين. يعني أمور يطمح لها كل شاب، يطمح كل لديها كل متأمل يريد المستقبل. فما كان من ذلك الرجل إلا أنه ثبت على نصرانيته وقال لا بملء فيه، أريد الثبات على نصرانيتي. فما كان من كلايديس الحاكم الروماني إلا أن قرر إعدامه قبل ليلة العيد، أي في اليوم 14 من شهر فبراير شهر شباط، في ليلة عيد الرومان 15 الذي هو عيد انقلاب أو عطلة الربيع. فما كان منه إلا أعدم يوم 14 فبراير عام 270 للميلاد، ليلة 15 فبراير عيد الرومان. ومن ذلك الحين أطلق عليه على فالنتاين لقب القديس. لما علم النصارى قصة فالنتاين أطلقوا عليه، قال هذا قديس، فأطلقوا عليه لقب القديس. وبعدما انتشرت النصرانية في أوروبا أصبح العيد يوم 14 فبراير، وسمي بعيد القديس فالنتاين إحياء لذكراه لأنه فدى النصرانية بروحه وقام برعاية المحبين، وأخذوا ينشرون الورود الحمراء والقلوب الحمراء والأمور الحمراء فرحا بفالنتاين الذي فدى نفسه بنصرانيته وفدى بروحه نصرانيته. يا شباب المسلمين، أنتم تحتفلون بعيد نصراني، وحينما أقولكم نصراني هو الذي يؤمن بثلاثة آلهة في إله واحد، يعتقدون الإله الواحد فيه ثلاثة، الآب والابن وروح القدس، يعتقدون ثلاثة آلهة في إله واحد. وأنت أيها المسلم كم إلها تعبد؟ إنه ليس لك إلا رب واحد سبحانه وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فيا شباب المسلمين، أحبتي الكرام، إنني والله مشفق عليكم، والله وبالله وتالله، والله ما تكلمت لكم هذا الكلام إلا محبة لكم وإشفاقا عليكم وإرادة الخير لكم ثباتا على عقيدتكم. أيها التجار اتقوا الله سبحانه وتعالى في شباب المسلمين، اتقوا الله عز وجل وإياكم، أن تنشر بين أيديهم هذه الأمور التي تسعى فيهم إفسادا وفسادا في الأرض. أخي العزيز، أختي العزيزة، والله وبالله وتالله إنني لا أريد إلا الخير لكم، فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهدي شباب المسلمين ذكورا وإناثا إلى الحق والدين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يسترهم وأن يعفهم الله عز وجل بعافية الزواج الطهر والكرامة، إنه ولي ذلك ومولاه. أخي الكريم، هذا العمل أبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى، لا أريد جزاء ولا شكورا، إنما الجزاء عند الله عز وجل، لتكن أنت مشارك لي في هذا الأجر بأن تنشر هذا المقطع في سبيل الله عز وجل. وهذا الأمر لا يكلفك مشقة عمل، بضغطة زر فقط تنشر الخير بين الناس وتبث هذه الرسالة بين شباب المسلمين، لعل الله عز وجل أن يهديهم على يديك. والكلمة الطيبة صدقة، والدال على الخير كفاعله، ولئن يهدي الله بك أو بك رجلا واحدا خير لك أو لك من حمر النعم. أسأل الله عز وجل الكريم رب العرش العظيم أن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم في ميزان حسناتي وحسناتكم يوم أن تلقوا سبحانه وتعالى، كما أشكر من يساهم في هذا، في نشر هذا العمل، أشكره شكرا جزيلا، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على